حثوا على الحركة التجارية ككل في ولاية قبلي، المراقبة الاقتصادية خاصة خلال الاستعدادات للاحتفال برأس السنة والاستقبال سنة إدارية جديدة. في هذا الإطار ضيف صباحك قبلي اليوم اللي يحضر معنا في البلاتو المدير الجهوي للتجارة بقبلي سيد سفيان زيد. صباح الورد والياسمين سي سفيان. صباح الخير، وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة نبزة، وإن شاء الله سنة إدارية مبروكة للجميع. إن شاء الله يا ربي وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتنا لكم ولكل الموظفين اللي رجعوا بعد فيستا بتاع نهير في مواصلة لمهامهم وعملهم. اليوم سي سفيان نتحدثوا على حصيلة ربما آخر فترة من سنة 2018 اللي هي في إطار المراقبة الاقتصادية لاحتفالات رأس السنة والاستعدادات لها. نعرفوا اللي فما توافد كبير من المواطنين على محلات بيع الدواجن والمرطبات، تسجيل عدد من المخالفات، نزيدوا ناخذوا عليها لمحة. شكرا لاستضافتكم. كما ذكرتي في البداية، هو توافد العديد من المواطنين يعني المستهلك على استهلاك بعض المواد، منها المواد الحساسة والمواد عادة في رأس السنة الإدارية الجديدة اللي يقع لها الأقبال المكثف، مثل مرتبات حلويات ولا باقي المواد الأخرى. نعم. هو كان العمل تحت شرف سيد والي الجهة في نطاق عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظامية التزويد، منها تكوين الفرق. هذه عنا 4 فرق يعني قارة للجنة الجهوية المذكورة في المتابعات لجل هل التدخلات هذه، منها اللجنة متاع المراقبة الصحية اللي كنا نحن عضو في اللجنة هذه مع الصحة والترتيب الشرطة الترتيب البلدية والحرس البلدي وجل الأجهزة الأخرى في المعادة للعمل الميداني. نعم. انطلقت حملات المراقبة هي استعدادا للمناسبة هذه يعني من فترات يعني مدة زمنية لا بأس بها، يعني منذ بداية شهر في عملية انتظامية التزويد بجل المواد هذه، ومنها كيف كيف العمل الميداني في مختلف مناطق الولاية اللي كانت حصيلة نتائج منذ 17 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. تم القيام يعني بتكوين أكثر من 28 فريق عمل مشترك في باب متاع المراقبة الصحية، منها في قيام بعدد زيارات في 556 زيارة تفقد، نتج على رفع 55 مخالفة اقتصادية مع 39 مخالفة صحية، وعدد تنبيه 36 تنبيه، منها كيف كيف اقتراح في قرارات غلق يعني لثلاثة مطاعم ومحل لبيع الدواجن لمخالفتهم لتراتيب صحية. المخالفات شملت جل القطاعات، الخضر والغلال، المواد الغذائية، المطاعم، قطاع الدواجن، الحلويات والمرطبات، واللي هي بيدها كانت في نسق يعني متواصل مع جل الأطراف المتداخلة. كيف كيف سدى في حمل نفس السياق هذا، تم القيام ضمن الأعمال الشرطة البلدية هي في قيام مخالفة 36 مخالفة صحية وحاجز يعني أكثر من 11 مادة، بما فيه سادة في عند محاضر هم عدلية 12 محاضر عدلي، مع سادة كيف كيف مختلف المواد المحجوزة اللي هي كانت متنوعة في نفس السياق هذا. نعم. إن شاء الله نحن العمل هذا مش مجرد يعني الاستعداد للسنة الإدارية الجديدة، هو يبقى متواصل كما ذكرنا ضمن اللجان الفرعية هذه اللي هي باش توقف على جل التدخلات هذه اللي تمس بالصحة وسلامة المستهلك. نعم سي سفيان، ربما دور الإدارة أكثر من أنه ردعي أحيانا إذا كان فما مخالفات، هو توعوي وتحسيسي لأصحاب المحلات هذه مع حلول سنة إدارية جديدة، شنو النصائح ربما اللي تتوجه بها لأصحاب المحلات التجارية، وطبعا اللي هي بدرجة أولى المخالفات أكثرها صحية، أولا للمحافظة على الترتيب هذه وعلى المقاييس الصحية وعدم تعرضهم للمخالفات، لكن بدرجة أهم المحافظة حتى على سلامة المستهلك. هو كما ذكرت سيادتك، هو مش مجرد العمل الردعي هو اللي يكون يعني بيدو باش ينظم المجال، يعني بما فيه كما قلنا التوعية والتحسيس، هي حتى بحضور الإعلام يعني مشكورين في جل المناسبات. عن المنظم الدفاع المستهلك سيدا مشكورين في جل جل الأوقات هذا كيف كيف يكونوا متداخلين في نفس السياق هذا ونفس الموضوع. كيف كيف المهنة يعني من خلال الجلسات هي التحسيسية مع منظمة المنظمة على العراف الاتحاد الصناعة والتجارة على المستوى الجهوي بدنا نعمل في جلسات يعني دورية مع جل القطاعية في المجال هذا. يعني ما يكفيش كما ذكرتي هو الجانب الرادع كيف كيف يعني جانب التوعية والتحسيس عندها من الأهمية اللي هي بدورها سادة تساهم في عملية التخفيف من وطأة الممارسات اللي تمس بسلامة صحة المستهلك وننصح به في الجانب هذا كيف كيف يعني نمشوا للمسالك المنظمة أخذ السادة في نمط السهلك لنعتمد ونمشوا للأسواق الأسبوعية ما نعرفوا السادة مصدر البضاعة منين كيف كيف هي البضائع اللي تكون معروضة يعني في عملية نقلها وحفظها وكذا تنجم تضر من سلامة المستهلك يعني الدعوة اللي هنا هي بيدها حتى من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية نكون ونمشوا للمسالك المنظمة واللي هي بيدها نحن من خلال يعني المتابعات اليومية ضمن الأعمال الفرق المشتركة ومن خلال هم تقدمهم الإدارة ومن خلال تحسيسهم في مجالات التدخل متاعهم اللي تكون هي بيدها في الجانب إيجابي إن شاء الله. نعم ونذكر زادة سي سفيان بأنه الإدارة تفتح أبوابها للمواطن للإبلاغ على أي مخالفة ينجم يشوفها في طريقة عرض البضاعة أو عدم إشهار الأسعار اللي هي مشكلة اليوم للأسف في قبلي وديما على التواصل معكم سي سفيان خاصة في السوق الأسبوعية سوق الخضر والغلال هو عدم إشهار الأسعار مما يخلي الأسعار متباينة ما فماش أسعار موحدة في نفس الوقت يعرض المواطن حتى نوع من القلق معناتها يقولك في الأخر ما نعرفش سوم البضاعة وعلاش التاجر أو الفلاح يتمادى في عدم إشهارها هذه مخالفة كيفاش يتم التعاطي معها صلب الإدارة؟ هو كما ذكرتي راهو في زوج جوانب متاعها هي جانب رفع المخالفات في الغرض اللي هو بدوره ما يكفيش واللي هي سادة كيف كيف في عرض المنتوجات هذه خاطر نعملوا على إشهار الأسعار خاطر هي بيدا باش تكون تكون القاعدة متاع العرض والطلب السليم هو يكون من حق المستهلك باش يكون سعر المادة يعني مشهر للمستهلك بدوره علاش نحن نرجعوا ديما نقولوا للمسالك المنظمة اللي هي بيدها في مسالك المنظمة خاطر إجبارية وإلزامية إشهار السعر اللي هي تكون موجودة في المحل متاعه قارف متاع الوحدة اللي هي بيدها تساهم بدورها في تعديل الأثمان. نحن من خلال الحملات اللي صارت في الفترات السابقة يعني على الطرقات يعني ضمن عمل مشترك مع الحرس ومع الوحدة وجهنا بعض كميات للسوق المنظم في المجال يعني بحجز بعض المنتوجات في المجال هذا اللي هي بدورها سادة كيف كيف نحن الأسواق الأسبوعية نعمل على كونه يكون شهر الأسعار موجود وكيف كيف سادة المستهلك بدوره ما يمشيش يقتني البضاعة من أول عارض للسلعة في داخل السوق يعمل دوره ويثبت من الأثمان هذه وإن شاء الله نحن حاضرين في الغرض إن شاء الله. نزيد نذكر سي سفيان بأنه في إطار الحديث على إشهار الأسعار اللي هي تعد مخالفة اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك على مستوى وطني كانت تحضيرا واستعدادا للاحتفال برأس السنة كانت نبهت من تلاعب الفضاءات التجارية الكبيرة بالأسعار خاصة فرق كبير بين السعر المعروض في الجناح المخصص لعرض البضاعة والسعر اللي نشروا به اللي نتفاجئوا به في الكاسة. هل إنه هل المخالفة هذه تم رصدها في ولاية قبلي ولا نعرف ربما باب المقارنة ينجم يكون ماهوش متساوي خاصة إنه في المدن الكبرى فما برشا فضاء تجارية كبيرة اليوم في قبلي تقريبا ما عندناش كان فضاء واحد ولا نجم حتى سوبرات نقول عليها فضاء تجاري دونك هل انه تم تسجيل هالمخالفات هذه وكيفاش يتم التعامل معها باش نكونوا في زوز مستويات سي سفيان بين صاحب المحل هذايا ولا الفضاء وبين المواطن اللي كيفاش يتعامل في الوضعية هذه وكيفاش الإدارة اليوم تتعاطى مع الإشكال. شكرا انت ذكرتي في منظمة الدفاع المستهلك على المستوى الوطني نحن عندنا مساحة كبرى واحدة لهنا في الجهة اللي هي بدوره سد إشهار الأسعار خاطر نحن نسلطوا الضوء في الرقابة على المجال هذا في داخل المساحة الكبرى اللي هي بدوره سد كيف كيف يقول لك المستهلك يحول البضاعة من بقعتها يعني من مكان إلى مكان آخر يعني بدون تثبت هم عندهم حتى الجهاز يعني تنجم ثبتي به أنت من السعر داخل المغازة يعني بدون ما تلتجئ للكاسة يعني للاستخلاص متاع ثمن البضاعة وبدورنا هذه هي تدخل في باب سد المخالفات اللي من غير مسموح بها اللي هي بدورها إذا كان بقاع يعني الخطأ للمستهلك في إبانه يعني يبلغ الإدارة ونحن بدورنا نقوم بالدور المطلوب في المجال مع هما سادة كيف كيف العمل كيما قلنا راهو سادة المواطن إذا كان فك الزحمة متاع الدخل المغازي يهز البضاعة ويحولها من نفس يعني يتلمس يشوف البضاعة ومن بعد يحطها في مكان آخر تنجم تعمل الخطأ اللي بدورنا سادة كيف كيف أنا نتابعوه المجال هذا والمن غير مسموح به هو باش تشهر سعر خاطر ينجم يتفاجأ من بعد عند استخلاص الثمن يعني هو يكون عنده ميزانية متاعه خاصة في المجال ينجم يشري ومن بعد ترسيله ما يوصلش في عملية الدفع متاعه خاطر ميزانيته ما تسمحلوش يعني من لهنا هذه إلزامية وكيف كيف مدير المغازة العامة نحن باتصال معه في الجانب هذا باش يحث الأعوان متاعه على المتابعة سادة في هو تم رصد المخالفة هذه في وقت سابق ولا لا؟ بالنسبة لنا الفترات هذه اللي فات ما عندناش رفع مخالفة في المجال هذا ولكن باش يوقع متابعتها في صدد المتابعات هذه إذا كان لقينا نوع من المخالفات هذه تأكدوا كوننا رفعوه سادة كيف كيف خاطر ما عندناش سادة تمييز أو مساحة كبرى أو مساحة متوسطة وكذا مع تاجر التفصيل اللي قلنا راهو من حق المستهلك باش يكون إشهار الأسعار متاعه موجود للمستهلك في واضح. بعد شوي باش نتحدثوا على المواد الاستهلاكية الأساسية خلينا نقولوا المواد المدعمة وغيرها. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. نواصلوا لقاءنا معكم مستمعينا نهاركم أسعد الأيام 34 دقيقة بعد التسعة مازال ضيفنا حاضر معنا سيد سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة بقبلي مرحبا من جديد. كيف ما قلنا سي سفيان مجهودات اليوم من فرق المراقبة الاقتصادية من أجل التصدي لبعض المشاكل التي تعترض المواطن منها عدم إشهار الأسعار وبعض المسائل الأخرى. نتحدث اليوم على جتنا فترة في قبلي ربما بتصلحونا المعلومة سي سفيان إذا كان غلطين حول نقص في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، هل هذا ترجع أسبابه إلى مشكل الاحتكار أم فما قلة للإنتاج على مستوى الإنتاج وبطبيعة في قبلي ما نتحدثوش على إنتاج نتحدثوا على تزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية؟ هو من خلال مرصد الجهوي لمتابعة انتظامية التزويد يعني متاع بالنسبة للمواد ورفع الأسعار يعني يومي في يبان لاحظنا كون ثم تحسن نسق التزود في جل المواد منها كما نحكو الحليب اللي هي بيدا في عرضه صحيح ما نلقوش باش يرفع بستيكة متاع الحليب لكن موجود الحليب بزوز بكوات وأكثر وكذا النيابات عنا ثلاثة نيابات لهنا في ولاية قبلي اللي هم في نسقهم العادي في عملية التزود يعني منهم حسب العلامات واحد يوزع في أسبوعين 72 ألف لتر يعني أسبوعي علامة أخرى 44 ألف الأخرى 15 ألف في مجملها يعني في نسقهم العادي اللي كانوا يتزودوا به كيف كيف المد التسميد كانت نحن في الشهر الفارط في حدود أكثر من 130 طرنات الوزع تم توزيعها في مناطق الولاية يبقى هو كما ذكرنا نسيجنا الاقتصادي يعني المتداخل الاقتصادي بدوره يلزم يقوم بالدور متاعه يعني من المصانع يعمل تحديد طلبيات متاعه يسعى لجلب البضاعة خاطر نحن كيف كيف عنا النسيج متاعنا مازال ضعيف شوي لهنا اللي يطلب حركية خاطر جل التزود نقول خارج مناطق الولاية خاطر ما عندناش مناطق متاعنا لهنا للإنتاج ومصانع سادة كيف كيف الغرض يبقى نحن هنا باتصال بهم يعني من خلال سادة دوريا مع جل المتداخل الاقتصادي شركات الجملة التجار الموزعين الكل في توفير المواد هذه اللي ذكرتي سادة الغاز الاستهلاك الأنابيب الغاز موجود نحن ما عندناش معلومة في كونه ثم نقص في مكان معين ونتابعوه إذا كان موجود خاطر عملية التزويد يعني منتظمة في المجال هذا وكما ذكرتي يعني هي بيدها المواد الأساسية يعني في عملية جلبها لهنا للمناطق يعني في توزيعها اللي هي يوقع خلل في الاضطراب يعني مرات تتفقد في فترة معينة عينة يعني لعدم انتظامية التزود بها من المتداخل الاقتصادي لكن ترجع في فترة أخرى اللي بدور السيد المستهلك إذا كان يبدأ عنده شعور كون هذه المادة هي بدورها مش موجودة اللي حب يشري بأكثر من الاستهلاك العادي اللي هي ما تخليش سادة في المجال يعني اللي يبقى الغير ولكن نحن إن شاء الله جل المواد متوفرة وهي في تحسن العرض متاعها في المجال هذا وتأكدوا كون نحن خاطر الجل يقول لك رو احتكار وما احتكار ما نخلوش شكون اللي يقوم بعملية احتكارية باش يخزن ولا كذا يعني باش يضارب به داخل السوق. كما ذكرتي خاطر نحن المخازن والمتابعات هذه ضمن أعمال لجنة الجهوية لتطور الأسعار تحت شرف سيد ولي الجهة اللي هي بيدنا نمشوا للمخازن الغير المعنى لدى الإدارة اللي يكونوا فيها مخزونات كذا، ومن المؤكد كونا ما نسمحوش بالممارسات هذه. يبقى كيف كيف وعي المستهلك، وكيف كيف نحن كنا مستهلكين للمواد هذه نشروا بالقدر الكافي للمواد المذكورة إن شاء الله. نعم نعرف زادة سي سفيان إنه في الفترة الأخيرة فما زيادة في أسوان بعض البضائع والمواد الاستهلاكية على صعيد وطني. المرة هذه كممثلين لوزارة التجارة، لأنه مع حلول سنة 2019 فما نية من الوزارة للتخفيض من أسوان بعض المواد ولا لا؟ وشنو المواد اللي باش في الفترة القادمة تشهد ارتفاع ربما أو تخفيض؟ هو كما ذكرتي نحن في نسبة أكثر من 84% من المواد حرة يعني في السوق خاضعة لقاعدة عرض وطلب. مش معناها خاضعة قاعدة عرض وطلب إثبات مصدرها يعني بالفاتورة الشراء، ويكون معلن الأشهار أسعارها للمستهلك باش تكون يعني اللي هي بيدها في النسق العادي متاع عملية رصد متاع الأسعار متاعها. نشوفوها تطورت يعني اللي هي بيدها انخفضت لجات الأثمان ما نقصت كذا يعني من خلال المتابعة. نحن المواد الأساسية ما تماش تغيير في الأسعار متاحة حسب تصريحات سيد وزير التجارة. المواد المدعومة باش تحافظ على نفس السعر متاحة، ويبقى العمل كما قلنا رو في منذ البداية هو عمل المراقبة ضمن الأجهزة المختلفة الوحدة للتحكم في أسعار هذه اللي بدورها إن شاء الله تكون نحن في وفرة إنتاج إن شاء الله في الفترات اللي جاية اللي هي بيدها في عرضها هو بيدو يساهم في تخفيض السعر. والعمل الكل نحن باش يكون هي بيدو الأسعار مقبولة للمستهلك حسب المواسم متاحة. كيف كيف ما نشوفوا نرجعوا للمادة حسب استهلاكها في الموسم متاعها، ما نقولوش مثلا هاي طماطم في فترة مثلا تاع بكورات نقولوا رأي كيما نحكم عليها مثلا طماطم في فصل الصيف أي. فجوات هيكلية في انتاج مثلا بطاطا في غير موسم انتاجها البدري ولا في موسم انتاج متاعها نقولوا رأي غلطت شوي، تمشي يعني ترتفع في فترة ما وترجع للاستقرار في يعني مربوط بوفرة الانتاج. وان شاء الله هو العمل كيف كيف المساهمة في بالنسبة للعمل المشترك على مستوى مركزي مع وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الصناعة السيادة والتجارة، خاطر ديما ثم جلسات دورية في نفس المجال هذا لتكون الأسعار مدروسة وتوفير المنتج اللي هو بيدو بشي يكون سعره مقبول لدى المستهلك إن شاء الله. نعم كنا في تقريبا العام اللي فات واللي قبله كانت عدد من أهالي قبلي يتشكوا من مشكل التزود بالزيت النباتي. تقريبا سي سفيان في أواخر 2018 تحسن الوضع لأنه فما خطة كانت موضوعة من قبل الإدارة من أجل تحسين التزود. في نفس الإطار طريقة الشراء من عند الحريف في حد ذاتها أحيانا نتعرض المادة إلى الانقطاع ولا زادة كيف ما قلنا هو الاحتكار من البائع ولا كثرة الطلب من عند المواطن، هي تعرض المادة هذه أحيانا لمشكل في التزود. في إطار تحسن اليوم التزود في المواد الاستهلاكية في قبلي شنو خطة الإدارة؟ هو بطبيعة الحال المواد المدعومة والمواد اللي هي مخصصة ومواجهة للاستهلاك العادي هي محل متابعة من طرف الإدارة، يعني ثم دفاتر حركية للمتداخل الاقتصادي شركات الجملة اللي تكون من خلالها سادة متابعات انتظامية التزود بالمادة هذه. نحن العمل كونا مع تنسيق مع معلبي الزيت وغير سادة المواد الأخرى السهلكية الحساسة نكون بتنسيق مع شركات الجملة ومتابعتها في توفيرها بنسق العادي في المجال هذا. الزيت النباتي الفترات الأخرى تحسن بموجب يعني اتصال مع معلبي الزيت، ومشكورين سادة شركات الجملة المواد الغذائية اللي حسنوا من العملية انتظامية تزويدهم بخلال طلبياتهم وتقديم طلبياتهم للمعلبين وتوفير سادة المادة هذه بحسب نمط الاستهلاك الموجود في الجهة اللي كيف كيف سادة باش يوقع سادة المتابعة لمادة السكر سادة موجودة عنا في الديوان التونسي للتجارة، لكن ما يوقعش الإقبال على منتجر تفصيل اللي يقولك أنا ما عنديش فيها هامش ربحي المطلوب اللي يبدو يكون عنده عزوف الاقتناء المادة هذه. إن شاء الله نحن نحث التاجر باش يوفر سادة المادة هذه للمستهلك اللي بدوره سادة، خطر من الضروري باش تكون موجود عند العطار متاع الحومة، موجود عنده الزيت، موجود عنده السكر، موجود عنده السميد، موجود عنده المواد هذه. إن شاء الله اللي هي بيد بدورها باش تكون سادة من خلال جلسات باش نبرمجوها مع القطاعية مع اتحاد الصناعة والتجارة، مشكورين في كل مرة نطلبوا منهم جلسة في المجال هذا اللي بيدنا باش نحثوا منظورهم على مجال التدخل في المواد هذه باش تكون معروضة بقدر الكافي إن شاء الله. نعم واضح. سيد سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة بقبل، نشكرك برشا على حضور وقبول دعوتنا ونهاركم أسعد الأيام إن شاء الله. شكرا.